بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه مراجعة للحلقة السادسة في سلسلة القول السديد في تفسير سورة الحديد، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه هي الدنيا في عين الله جل جلاله وفي عيون أوليائه المتقين الصالحين، الدنيا التي لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سخى الكافر منها شربة ماء، التي قال الله جل جلاله في شأنها: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أن يجتمعوا على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، تأمل، لمن يكفر وليس لمن يؤمن، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فحاصل أمر الدنيا عند أهلها لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم ضرب لها مثلا في كونها زهرة فانية كمثل غيث، الغيث المطر الذي ينزل بعد القحط والجدب والشدة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. أعجب الكفار الزراع، ليه سمي الزرع كافر؟ لأنه يغطي الحب، يضع الحب في الأرض ويغطيه لكي ينبت وينمو. ويقال الليل كافر لأنه يستر الدنيا ويستر الأجواء بظلامه. نعم، أعجب كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا بعد أن كان خضرا نضرا ثم يكون حطاما يابسا هشيما متفتتا. هذه قصة الحياة، وتكرر هذا المثل وضربه في مواضع شتى من كتاب الله عز وجل. في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سورة يونس: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فهذه هي قصة الحياة الآخرة، لها شأن آخر. في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر يمت كقتيل الغيد بالبسمات. يعني قتيل النساء الحسنوات عندما يقتلنه بالبسمات. ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر يمت كقتيل الغيد بالبسمات. لا يعني هذا أن الله جل جلاله يصرفنا عن الدنيا بالكلية ويدعونا إلى تخريبها بالكلية، بالعكس، إن استعمار الأرض مقصود إلهي. الله جل جلاله أمر نبيه صالحا أن يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. لما كان هذا المثل الذي ضربه الله للدنيا دالا على زوالها وانقضائها، وأن الدنيا منقضية لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة، إن أجر الله لآت، عظم من شأن الآخرة وما يكون فيها. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مقابلة بما عند الله، بما يبقى في صحائف الأعمال، في حديث البخاري، حديث سهل بن سعد الساعدي: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. النبي عليه الصلاة والسلام مر كما جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر، نعم، خرج ونحن في الصفة، الصفة مكان يأوي إليه أضياف الإسلام في المسجد النبوي الذي لا دار له ولا أهل له، يأوي إلى مكان مظلل في المسجد النبوي، وأغنياء المسلمين يأتون بفضول أموالهم وطعامهم ليطعم منه أهل الصفة، ضيفان الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيل؟ هي أماكن قريبة من المدينة، فيأتي بناقتين كوماوين. كوم النقل، الكوماء عظيمة السنام، وهذه من أنفس أموال العرب، في غير إثم ولا قطيعة رحم، يروح مشوار بس يرجع بناقتين. قالوا: نحب ذلك، ولست فقراء ومنقطعين في المسجد النبوي، لا أهل ولا مال ولا سكن. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ثم قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. بعد أن بين الدنيا ومنزلتها والآخرة ومنزلتها، دعاهم إلى ميدان السباق الحقيقي: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. دعاهم إلى السباق في الميدان الذي يستحق السباق فيه، للغاية التي تستحق السباق من أجلها، التي تنتهي إليها مصائر الحياة، والتي تلازمهم في عالم الحياة. البقاء، عرضها السماوات والأرض. ابن عباس يقول تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها إلى بعض، فذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها إلا الله. تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها إلى بعض، فذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها إلا الله جل جلاله. وجنة عرضها السماوات والأرض. إذن ليس السباق إلى إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر، هذا سباق لا يليق بمن شبوا عن الطوق وتركوا عالم اللهو واللعب للأطفال الصغار، إنما السباق إلى الأفق الأعلى، إلى المصير الأبدي الذي ينبغي أن يقدح له الكادحون وأن يعمل له المتسابقون المجدون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. في أنفسكم أو في آفاق الأرض من حولكم إلا في كتاب، يشير إلى سبق علم الله جل جلاله لكل شيء، وإلى كتابة الله بالقلم في اللوح لكل شيء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. من قبل أن نبرأ، أن نبرأ الأنفس أو أن نبرأ المصيبة، وعودها إلى الأنفس أولى وأليق كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض يخرج الخبأ في السماوات والأرض جل جلاله، وكل ذلك مسطور في كتاب الله. قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إن ذلك على الله يسير، سبق علمه للأشياء قبل كونها وإيجادها على وفاق علمه، كل ذلك يسير على الله سبحانه، لأنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه. ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. كل شيء مستور، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا استقر في قلبك هذا لا تأس على ما فاتك، لأنه لم يكن قد قدر لك. لو قدر لكان، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لكن قل قدر الله وما شاء فعل. عقيدة الإيمان بالقدر، الترياق الرباني والعلاج النفسي لكل علل البشرية وأمراضها النفسية، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تتحسر على ما فاتك، لأنه لم يكن لك، لم يكن كتب لك، ولو كتب لك لكان وأدركته وحصلته. أيضا ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تفتخر وتتكبر وتتعالى بما أوتيت، فإن هذا من رزق الله ومن فضله عز وجل عليك، وليس عن علم عندك كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. والله لا يحب كل مختال في نفسه متكبر وفخور على خلق الله وعلى عباد الله. العكرمة كلمة يقول: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، شعور طبيعي، لكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح حزنا والشكر صبرا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. البخل إمساك المقتنيات عمن لا يحق حبسها عنه، أشياء تقتنيها وتملكها وفيها فضول زائدة عنك، فيسألك بعضها من يحتاجها فإذ بك تمسكها وتمنعها عنه. وشره ما كان طالبه مستحقا للعطاء، لا سيما إذا كان من غير مال المسؤول. إذا كنت فوضت أن تتصرف في مال غيرك وأعطاك هذه الوكالة وتلك القدرة ثم تمسك، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولو تأملت هذا المعنى، ما عندك من مال أيضا هو ليس مالا، هو مال الله عز وجل، وأنت فوضت وأمرت بأن تنفق منه، فالمال ليس مالك، وما المال والأهلون إلا ودائع. ولا بد يوما أن ترد الودائع. ابن آدم يقول: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. البخل يكرهه الله عز وجل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. نبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الجبن والبخل في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، وإنا لنبخله، نعتب عليه أنه رجل بخيل. فقال: وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم الخير الأبيض عمرو بن الجموع. السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والبخيل الشحية بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، وقريب من النار. أسأل الله سبحانه أن يقينا شح أنفسنا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.